بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كبلا بينا آيات بغولي الصدحات من سورة النحل إلهي وحيري سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر ولقد نعلم حقيقة وأغنهي أنهم يقالدوا يقولون إني أرانيان إنما يعلمه وحا أمبري نبي محمد قرآنك بشر قف بابري لسان الذي كي عرب كيس أما كي لقديس يلحدون يؤيلانيان إليه إساق أعجمي وعجموي وهذا كان قرآنك هنا لسان لسان لغوي لقداس وعربي عربي أه مبين وعط إن الذين كوا لا يؤمنون أن رمينا بآيات الله إلهي آيات كيسا لا يهديهم الله إلهي مهنونينيه ولهم وحا إليه عذاب عذاب عذاب كاس وأليم أي مؤلم وحنوجيه إنما يفتري وحاؤون أبورت الكذب بين الذين كوا لا يؤمنون أن رمينا بآيات الله إلهي آيات كيسا وأولئك كواسهم يغؤون بالكذبون بين لوياله من مدبع بين أبورت كفر بالله إلهي كقالوا بي من بعد إيمانه إيمان كيس كذب إلا من عدمه إياه أكره لغخص بي وقلبه قلب كيسنا مضمئن ويها مدك حسلون بالإيمان إيمان كوك حسلون يه ولكن هسي يشي من شرح مدكي أواسعي بالكفر قال لماذا سطرا حق اللابت فعليهم دشوا ذكوا وحا هذا قضب عراء عرض أس أم من الله ألا حقيس كأهاتي ولهم وحيليه عذاب عذاب كاس وعظيم وين ذلك ثابت كاس مد أسقن وي قال لماذا سوي عذاب كاس مد أسقن أغسقنا ذي وي بأنهم أي بسبب أنهم أهان شهود درتيس أي أغسقنا ذي استحبوا أي كدورتين وي كجعلادين الحياة نرشى الدنيا أدو على الآخرة آخرة أي كجعلادين ودونك إقاتين وأن الله ألنا لا يهدي مهنوني القوم قوم مهنوني قوم كاسو الكافرين قاله أولئك كواسو الذين كووا يطبع الله إلهي طبولي على قلوبهم قلبي ضوضا إيو سمعهم قلقوضا إيو أبصارهم أركتي ضوضا وأولئك كواسو هم يقوم با الغافلون كوا موقع حقيقة لا جرم حق وحقه أنهم يقوا في الآخرة آخرة هم يقوم با الخاسرون كوا خساريه ثم مركك بعد إن ربك ربك للذين كوي أيو غسق ناضي نصرح إنو النصري هاجروا هجرودي من بعد ما فتنوا مركي لفدني كذب ثم مركك بعد جاهدوا جهادي وصبروا صبري إن ربك ربك من بعدها كاس قداشيس هجرداس يدقالك جهادك قداشيس الغفور دم بداف بذنه ويرحيم ونحريس بذنه واذكر وحا استاذ النبي محمد يوم ما لين حستاتي ايمانيس كل نفس نفكست ايمانيس تجادل يدا او كدوديس عن نفسها نفتح حق نفته كدوديس حق نفته كدوديس وتوفى ولؤ فيني كل نفس نفكست ما عملت وحي عمل فشي والحال هم يغ لا يظلمون على الظلمين وضرب الله الا وحا يالي مثلا مهما يتسال الله وحي يالي قرية قرية أيو الله يالي تسالة يومهما قرية داس وكانت أهيد آمنة مد آمنة أهيد مضمئنة وحسلوني قرية داس ويأتيها وإيماني رزقها رزقه دي رقدا مدفتسا سقوه من كل مكان ميل والبوغ إيماني فكفرت ويقالوا دي بأنعم الله إلهي نعموين كيس أيكو قالوا دي وفأذاقها الله إلهي وحاو ددنسيي لباس الجوع قاجد دركي دي أيو ألا ددنسيي إيو والخوف يخوفك دركيس بما كانوا كي سببتيس ترتيس بو ألا ددنسيي يصنعون أي سمينيين ولقد جاءهم حقيقة دي وحاو يمي رسول رسول أي يمي رسول كاسو منهم إيقا كأحاذي فكذبوه ويبينيين فأخذهم وحقبت العذاب عذابا قبت والحال هم يقو ظالمون إي ظالميهم فكلوا عنا مما كي وحقعون رزقكم الله إلهي إذن كو رزاقي حلالا حال ويهي حلال حلاشاس وطيبا وناكسا واشكروا كشكريا نعمة الله إلهي النعمة ديسا إن كنتم هداتهين إياه إساقون ألئون تعبدونك وعبدين إنما حرم وحاون حرمي ألي عليكم دشين الميتة بختك إيو والدم إيو ديق سعوني إيو ولحم الخنزير إيو خنزير كهلب كيس إيو وما كي أهل لوغو دواقي لغير الله إلهي مجعيس وحانهين بهسك فمن الضر كي لو ديب قليو غير باق حال ويهمد عن قردرونين ولا عاد يحال يهمدا حد قد بهين فإن الله ألا غفور دمدافدن الرحيم ونحرس بذون ولا تقولوا هأرننا لما تصف ألسنتكم الكذبة أي لوصف ألسنتكم تلمانت أي تلمامي سعربدين الكذبة بنت بين أي تلمامي يندرتها هأرننا هذا كان حلال حلال وي وهذا كان حرام حرام وي لتفتروا سئادوا بين أبورتان لتفتروا سئادوا أبورتان ترتد على الله ألد شيس الكذب بين إن الذين كوا يفترون كوا أبورني على الله ألد شيس الكذب بين لا يفلحون من ليبانيا متاع لهم وحا إليهن متاع نلل أي إليهن أما الراحة أي إليهن راحة ذاس وقليل ير ولهم وحا إليهن عذاب عذاب عذاب كاس وعليم أي مؤلم وحنجيه وعلى الذين كوا يدشوا هادوا يهود وبي حرمنا وحا نكحرمنا ما شيبا نكحرمنا قصصنا نكاققصنا عليك أذيك دشاذ من قبله الرن وما ظلمناهم ما أن ظلم ولكن لكن سكانوا وحيهايا يظلمونك وظلمي أنفسهم نففك وظلمي ثم مركاك بعد إن ربك ربك للذين كويب أسقنا ذي غفور يعني دم بداف أي أسقنا ذي مدون دم بداف يوي عامل السوء حماتي ذا السمي بجهالة حال أي جهل كغسقينهن ثم مركاك بعد تابوا طوبت كاني من بعد ذلك أرنكا قداشيس وأصلحوا هقاجي إن أوحي أي حميين عمل كوذي هقاجي إن ربك ربك من بعدها توبت كان كاس تبديس لغفور دم دافدان الرحيم ونحرس بضوء إن إبراهيم إبراهيم كان وحو أها أمة إمام أيو أها قانتا أيو أها مدهو قانسا أيو أها لله اللي أهو قانسا حنيفا مدحما أورنا كسول لحظي أيو أها وإلهي أصول لحظي ولم يكن من أصنهين من المشركين كو مشركين تانا كمدماهين شاكرا مدكو شكري أيو أها لأن عمه نعموين كيسا كو شكري اجتباه إلهي ودورتي وهداه وهنوني إلى سراد ودأيو كهنوني ودداس ومستقيم توصل وآتيناه وحن نصيني في الدنيا الدنيا ذا حسنة وناكبا نصيني وإنه إساق في الآخرة آخرنا لمن الصالحين كو وناك كو وناكسا أيو كمدية ثم مركك بعد أوحينا وحن أوحيوني إليك أذيق النبي محمد أن اتبع راع اتبع راع ملة إبراهيم إبراهيم دين تيس راع حنيفا إبراهيم حال وأحمد ديمها قلوا عن أكسر لحظي وإلهي كلي وددس كسر لحظي وما كان من أصنهين من المشركين مشركين تنكمد ماهين إنما جعل السبت سبت ذوينين تذوحا أون ليالي على الذين كوي دشودي اختلفوا اسكو خلافي فيه إساق وإن ربك ربقانا ليحكم وكل حكمي بينهم لحضوض يوم القيامة ما لنت قيامها فيما كي لحديث كانوا إهايين يختلفون كوي اسكو خلافة فيه إساق ادعو وير إلى سبيل ربك ربك ودديس وير ذاتك خلقك وير بالحكمة حكمة وير يوال موعظة يوموعظة الحسنة ونكسن وجادلهم لضوت بالتي تيك لضوت هي إياد أحسن ونك بضن إن ربك ربك هو إساق أي أعلم وغان بضن بمن عد ضل اللنتي عن سبيله وددي سكلمي وهو إساق أي أعلم وغان بضن بالمهتدين كوه نسن إساق وغان بضن وإن عاقبتم حدي أدونتان إنا وحقابتان فعاقبوا عقابا بمثل ما كي أوكلكو عقابا عوقبتم ليدنكو عقابا به سقا ولا إن صبرتم حدي آد صبرتان لهو صبر كاس أي خير إذين خيرون خير أخيرون للصابرين كو صبر أخيرون واصبر صبر نبي محمد وما صبرك صبر كاكو ما أهان إلا بالله ألموهي ولا تحزن همرغون عليهم دشوا قال لها كم مرغون ولا تكوها أهان في ضيق عرير مما كي عرير هكا سقنان يمكرون اي مليقيا ان الله قال مع الذين كوي اي لجرا اتقوا لك بقي يا والذين كوي هم ايغو محسنون السمفلي وحين كو دحجري وإلهي نوصو الشياغي سبحانه وتعالى وكسو حد لي إلي النبي صلى الله عليه وسلم إيكوي راهدين مركي آياد لبدلو وقرآن كا إلهي وقيب نسخو ومدك لأوكينو وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر أدوغ وحب تهينيه بين أبورت آياتها إيراني إلهي مركو حشي قرآن كا إنو وألا سودجي روح القدس نؤسو ديبي وحمرك ألا يري سبحانه وتعالى وحي لها ينوات صوب بين أبورتي وعيدك لأيا وحكوسو يري سيو إلهي كلمة إيمانين أرن كيبو ألا مركز سبحانه وتعالى وكور رميا إنه مستحيل يهي أشيغي إلهي حلو ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر وأنه أغنهي إني أورانيان بشر بان قف بابره نبي صلى الله عليه وسلم قرآن كصبر وحد الصبري قدت كيمي وي افتراء بين أبور وي ويل بيكوشي يجين قف بيكو أرانا يان بصبري ويل قريش لحجوج جري أيوها وعجمي أيال يري أولي بوحي بين جري أبورت الصفا وحكوي بين جري بعلماء الشجعانة نكاسو عجمي بأهايو أن قرآن كب أن عربي كبجرني أما هدو عربي يغينا وحير بك يغينا وحكو جوابه وما قراني ساد نهيس وكفو شدو لكنين عربي قراني ما هو لسان الذي أيالي كي لغديس لسان كي لغدي بالغة وضاي يلحدون إليه أي أؤيلان أيان أو أي أران أيان إساق أياب باري أعجمي وي كيف يسبوا أعجمي وي نيمان عربي قراني ما هو مركما نيمان عربي قراني أذن كي عربت أها فصحدها عربي قصيدة ويقيم بقرآن كان كقصتي ووح لم إذا كان وعي عاد كم إذا حتى كان وعي سدابة سورة كل أطهي نم أن عربي هين إنه قرآن كان قصوى بين أبورتو أو نبي كبر سورة كل مهوي وهذا كان قرآن كهي لسان لغوي عربي عربي أو عربي هو عربي قصوله محيه مبين هو عربي فصيحه وعربي فصيحه وهو عربي فصيحة هاي اللاب يوسن كجرين وأدنكو أتكو ريرتين بلا قديس رجيني قبي جري فصحادة هاي خطرتها يا بكا قصي سيديباد أولي ذيهين مقران يساويل كاس مسكين كأه أياك كياني سيديباد أولي ذيهين وي أرن كاسو أرن سورة قالة ماها أيا لغيرين من كاس ألا لكن وحيد سبحانه وتعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله إلهي إني من كان مهنونني كوا أن إلهي آيات كيس الرومينين لما هنونني وأن من هنون در قرن تهوي آخرا ولهم عذاب أليم بيلي يا بين أبورت مرك نبي جوا بين أبورتي مرك يرهدين حتى لقي جوابي يا إنما يفتري الكذبة وحقون ألا كبين أبورت وحق كلي أو بين أبورت وحوي الذين لا يؤمنون بآيات الله إلهي آيات كيس كوا أن رومين ويكوا بين أبورت نين إلهي آيات كيس الرومي مبين أبو رنكرو وركاس ورسعون أي ماهو هل كان حسر بالقلي إلهي ألغو بين أبورتو ووحوين وحكوين مجران إلهي ألغو بين أبورتو وحكوين مجران افتراء على الله سبحانه وتعالى وحكوين مجران وحكتروا مرك إلهي إن لغو بين أبورتو إلهي با سيدا يري إلهي با وحاس وحاشاغي إلهي دين تيسي وحاس كجرتا إن لي راهضو وحا كليو أرنكا لغو أجي هاي أو يراهد وحوي كوا أن إلهي آيات كيس الرومينيو كوا أوي لكن إلهي آيات كيس الرومي إلهي عظمدي سيو وينانتي سيو عقابتي سقراني ألكما بين أبو رنكرو تسالير قولا دا بين أبو رطاح إلهي كو بين أبو رطيني قالي إنسي دا كو أقو وولايك كواسو هم إيقا أمبا الكاذبون بلو ياله بين شاقياش بكوا أوي من عدبا بين أبو رطا بدلوا حلي علماء المعربين توا ترى بذين هنا قام بضم بالجوء إعرابي لكن إعراب تغفى عن وعي رهدين وحي كحرنت إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله هل كاس كحرنت وأولئك هم الكاذبون أنت اعتراض بكشجن وجملة صواب حق شماشة وحي كحرنت هاي بعي رهدين مجرنا يساقوا الذين لا يؤمنون بآيات الله من عدب بين أبو رتوى من عبا بين أبو رتا ومحيتهاي كفر بالله قف إلهي كقالوا بي من بعد إيمانه إيمان كي سكتب نهدو بي oo diintii ka baxay oo ridoobay ilaahay uu ku been abuurtaa oo fiirso marka min bacdi iimaanihi maxaa kale ogaatay in dad mu'miniini ay gaaloobi karaan yaa nin muslima qaal ma la oran kara sow kamaad maqashaan meelahan oo dadku ma yidhaahdaan nin muslima yacni nin islaam lagu ogyahay wa islaamnimo lagu ogaa ama islaamnimo ku dhashay ayay ka wadaan qof muslima qaal laguma oran kare hadduu islaamnimadiisa ay sugan tahay qaal baa tahay lama oran karo mamnuuc laakiin nin islaamnimo lagu ogaa qaal weeye ma la oran karaa macnuhu saasuu dhacay haddii uu la yimi wax naaqid ah oo diinta burburiya ha waa la oran karaa ilaahay wuxuu sheegayaa weliba nin iimaan helay inuu gaabloobiyo soo maaragtid man kafara billaahi min bacdi iimaanihi waxaa ilaahay ku been abuurta nin gaaloobay iimaanka dabadiis ninkaasna waa gaal baa la oranaya kafara kaafir weeye ayaa la oranaya wakaa ilaahay baa sheegay subxaana wa tacaala markaas baa waxaa laga soo reebay hal qof sida loo gaaloobo way tiro badan tahay aayaddu aayad caamaho cajiiba wa sida loo gaaloobo way tiro badan tahay asbaab kala duwan baa loo gaaloobaa laakiin hal qof baa laga soo reebay oo aan gaaloobihayn ilaa man cid mooye maxaa marka lagu garanaya halkan qofkii gaalnimo ku dhawaaqay ama gaalnimo sameeyey shay gaalnimo ah sameeyey wuu gaaloobay ilaa man cid mooye ukriha lagu khasbay gaalnimadii baa lagu khasbay yacni naftiisii karaaha lagi ikraah waxa la yidhaahdo baa lagu sameeyey ikraahaasu muxuu noqonaya bastoolad ayaa dhabanka laga saaray iyo wax la mida waa lagu dilayaa baa la yidhi wuu xaqiiqsaday in la dilayo haddii uusan waxaa samayn ninkaasu ma gaaloobayo haddii uu ku hadlo kelima kufri ah ilaahay buu caayay rasuulkiisii buu caayay kirishtan baan ahay buu yidhi diintiinaan idinku raacsanahay buu yidhi diintaan ku jiray waa ka baxay buu yidhi ma gaaloobayo ama ficil buu sameeyey gaalnimo ah sida inuu sanam usujuudo oo kale saliibkii buu qoorta gashaday ma gaaloobayo maxaa shardi ah iyadan inuusan gaaloobi ahayn wa qalbuhu qalbigiisu mudma'innun inuu ku xasiloon yahay bil iimaan iimaanka inuu ku xasiloon yahay iyadana shardi ah inuu iimaanka ku xasiloon yahay qalbigiisu markuu arrinka samaynayo ayaa shardi ah soo maaragtay culimadu halkaa waaba isku khilaafeen oo qeyb baa waxay yidhaahdeen afcaasha waaba lagu gaaloobaaba afcaasha waaba lagu gaalo culimo badan baa qabta haddii qofka la yidhaahdo sanam u sujuud oo xataa lagu khasbo oo bastoolad dhabarka dhinaca laga saaro dhafoorka laga saaro oo uu sujuudo aa gaaloobaya culimada qeyb baa qabta laakiin qowlka kuma gaaloobaayo maxaa jira ficilku qowlka waa ka xeel dheer yahay bay leeyihin ficilku qowlka waa ka xeel dheer yahay ayay oranayaan ma garanaysa laakiin sida raajix ahay waxa weeye labadaba kuma uusan gaaloobayo haddii uu qalbi shardigaa laga helo laba shardi marka mid muxuu noqday ikraah in la khasbay midkii kale muxuu noqday qalbigiisa inuu mutma'in yahay ayuu noqday inuu qalbigiisa xasiloon yahay oo iimaankii uu ku xasiloon yahay ayuu noqday labadaa shardi markii laga helo maxaa meesha ka baxay waxaa meesha ka baxay qof baqay cabsi meesha hadda lama sheegin ikraah baa la sheegay cabsi caadiya lama sheegin ikraahanu muxuu yahay ikraah khasab ah khasab wey gaalnimo lagu khasbay wey laakiin adoo iska cabsaday oo niyo maanta wallahi beryahan jihaadka waa lagu jiraa ninkii jihaad jihaad sheega beryahan waa la xirxiraayay ama in la dilaa laga yaabaa ama dhib baa iska jira niyo maxaan sameeyaa beryahan ma garanaysaa gaalada cuno qabatayn bay wadaa ninkii diin iyo waxaas sheega oo tiraa niyo waa cabsaday gaalnimadeedaan iska qaatay marka inaad tidhaahdo dimuqraadiyadeedan iska qaadanaya ma lagaa yeelaayo maxaa jira ilahay kama soo reebin subxana wa tacaala a rag baab usoo safraaya oranaya mana gaaloobin ilahay wuxuu yihi subxana wa tacaala walaakin laakiinse man cid baa gaaloobaysa sharaxa u waasiciyey bilkufri gaalnimada sadran xagga laabta laabtiisiiba u waasiciyey baashii buu qaatay iska qaadanaya iska cabaaya fa calayhim dushooda kuwaa waxaa ahaaday qadabun caro ayaa ahaatay oo min allaahi ilaahay ka ahaatay subxaana wa tacaala walahum cadaabun cadiim bay leeyihin aayadda waxaynu kale ka faa'iideynaa in lagu gaaloobo alqowlu waalcamal camalka weliba qowlka taasu iyada dhibba kama taagno maxaa dhib ka taagan yahay alacmaal oo murjaadu ay diideen aljahmiya ma ogola soo maaha in lagu gaaloobo alafcaal aayaddan waxay daliil u tahay in afcaasha lagu gaaloobaa لماذا؟ لأنه يجو واحد يرعدين قفك واحد أو كقالوا بقى أو كلي الاعتقاد قفك واحد اعتقاده وكقالوا اعتقادنا اللي اسمه خص بكره أدي بابا شيء كتبه وقلبه مطمئن بالإيمان اعتقاد كيسو سافيه مركع عليه هذول إن كرنتك وصاره أو يرعدوا إلهي مكقالوا دي أتراه كقالوا بي قلبي قاعد أقول ما خص بكره مجلين كره إن الإلهي كقالوا دي لكن أفكوا كذا هاد لينكره سوما يا أفكوا كذا هاد لينكره نيو سجود سلام كانوا سجود انتو كورنتا كسارة وسجودي قلبك اقوح كجر ورماي تبارك اذا آيات دانو وآيات دا مرجاد يقول نعبيهن يعني مرجاد اللي يهال وآيات يقول نعبيهن لانو اعتقاد ليس مخص بكرو اعتقاد ليس مخص بكرو الهي بالكم كشيغي وغلبه مطمئن بالإيمان تاس الهي سبحانه وتعالى وحي انتا كسوهر مركا غف كانوا غفك انتا وحي كسوهر قالوبة وغف قلبك يساقر لك وهو رالي قلبي سهر رالي كواه من شرح بالكفر سطرا نوي ساسا لقادي محاجرة عد كو إكراهي سي وكو خصب تمجره وحي علمادو إليهين وي أرانيان أرن كاسو قفك وأبنائي هاي مركي حالدو أي حماته وصداسو كالأو دريمه لبتاء دريمه إن إلهي سبحانه وتعالى ومثلاً وح كشيء أو كلا أما وحي قال لماذا كان يقول لي معروس نفتيه وبتباديه وأبنان طاي أيضا روح كسر دكتب إليهن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أيضا كسر دكتب ومركي العقابي هو يدس للدليل أبيه للدليل وح أركي عبد الله بن عباس ولي هاي مركي وح أركي سجى مركا وح وسميي نبي صلى الله عليه وسلم إنه وح كشيء مرك أن كان لما جرو إلى هيدن وفي عينهن سجوا وحني هاي شكا صقلي ولا زيد دايمر يقول في عنا تورس كتالي قلبي جسنا أبوحة إيمان بك أبوحة قلبي جوحة كما أنا بدلين أفكي بك هاللي ينكلية نبي جبو أتقي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رسولك إلهي وحبان سمي عيبان سمي وحبان كاشيقي مركي لي عقابي نبي جو حريص الله سلم بل قلبي جاي كورن سيدا بوها وعيري قلبي جاي قواد قنا إطمئنان باكو جري نبي جو حريص عسى وإن عادوا فعد هدي كبو عليان ومركي لي سيدا كو عقابان ودبير ولقى واحد كله بير قلبي قاعد يقول لا شو أديك قلبي قاعد يقول في عناده بير نبي صلى الله عليه وسلم آيات دام بمركز سود دكتبالي وحكى لو كوبنان إن هذا إسم غاجن أو لو عذابه أو لو عقابه وهدي له دونه كول لقاسيه وأذن دقاقين وكوبنان طيبا تاسانا فضل بدن بير عمل مض وحفضل بدن صبرته ولو ودي له أي صبر بدن بير هذا وحي كان انتو سالوين عادي أو تربضا وحي كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من العقاب جري وحكم ذها بلال رضي الله تعالى عنه إن العقاب جري لجيفين جري لقح لابت لقى سار جري كلي البضن وعادي يأدو إنه هو ذا ينفتم اللقوع علين جري والأرشرك الأمر جري أو ديد جري سقول أحد أحد أحد سقول وارانا والله هدي أنه قال لها كلمة أدو قلنا عيب بدنتهين كلمة أحد أحد واحد وقلنا عيب بدنته والله وأران لها بأران جري مقرانيس والله وأرن لها أي أرن جري ومع ذلك وحويه نبي إلهي يعني ما أرن كان أسمين ويدي حد ومقرني ساعد رخصة الله قادم ويدي لما أرن وعكلو كم ذهني لأرن جري حبيب بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه ويسجن مسيلمة الكذاب يا سواقبتي لما نبي أهايم بالشجع لما دينن ويجان سدوك لتوال عقابي نبي محمد إنه نبي هم أقشهم بالغيري haba yiraahdeen anuguna nabi ahay ma ogoshiin haba yiraahdeen wuu siiday ninkaana soo haray war ma ogoshahay nabi maxamed uu nabi ahaa niyo anigu ina nabi ahay ma ogoshahay biir niyo dhagahay waxa ma maqlaan biir dhagahaygu waa ka dhagala ahay hadalka aad sheegayso ma maqlaayo biir waa la googooyay cirbad cirbad gabal gabal baa loo googooyay sida ay nafti kaga baxday waxa kale oo kamid aha ninkii saxaabiga ahaa oo weynaa radiyallahu ta'ala anhu إلهي سبحانه وتعالى كره لنا وذا عبد الله بن حذافة ويقعنت كل جن من قررهم أيها قعنت كل جي كذبنا واحد اللي يورن كانوا نوين والصحابة ووينيد كمذا نين كان سجعنا ولي بو أمره أو يحير رجاس قعنت يد السوق جليا لمن كان نوع عاس هيجي دل النبي حجر لمن كوكي يا برج النبي ضودي ورمك هيجي دل النبي إيه كان كذبنا لمن كي مركي قعنت الله قول لجي نين كي مركي قعنت الله قول لجي وحيرني هو نصراني نقا حولهاي ملكي جينا بربان كسينيا قبل دي عن دلائنا وانكو جورنيا بيد عكويري والله إلهي بان كل دارتي ملكي غاقة أودان يكن عربيات أودان دمان تود هداد وضسيسو البرقسي إنان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحكراها أنا نقاذي هين بي وحكا الإسكداي وانكو ديلي يا بي أدي كوتا الله هداد يديلي سو بي أديها أي كوتا الله هداد يديلي سو أنيقا شغدي ماها كدبنا واكي أفاعيشة تراضة بدن كسمي وعاكم إذا إن عمتدي لغي جوجي تطوام الموت يا عبيتان كي كدي ابن خنزير يو لوك يعني يا خمر لوك يعني أو يري والله أنا جوا إيه بنان تاي مانتو كلا إنا عنو لكن أذى أنا كوفر كوفر حقلين ماي مسلمين تنا كوما عبس قلين يبي مرق دمنا وكيد دكسيك الله سوق قاضي أو مقرنا يساد سليد لقو شوي أو نن رجي لحر رأه لقو دحردي أو لفتي يهلي بك كلا بحين كدي ابن إسقلي هل كاس لقو ردي مرق لوسو دوي وإسكو يلي رورينك وو يسوع عليه محاكو دعي ورب هذا كوفر من قنا يساد ويري ماي والله واحد كنا حسنا هاي بيروح كل كم وينين هل نفكلي أن لا هل مربي قبل حسابي عن جعلان لها بيري تما هاي إن لا جسد كي تماها كويال أو نفاء إن لا أو مد بمد بم مرب مركض ما يسأي بحضه إلى هاي درتي أو بحضه أين جعلان لها بي كدي وضيق بركو أركي نص خير كهله هين وأكيد كويري نيو ماذا حمي قدون كنيس نقصيد أي مسيد أي نيسا أسراد أو كليدات خلاك وحرا مسيد أي نيسا أبو كويري حاب ويري ماذا حيو مركا قدون كذي مركزان فكري بيرو أذي هذا ماذا حكروا إنكم تو إنتاسوا أسرع لسيداي بحكم جاري ماذا حكروا إنكم ذي كذبنا السجى إيو مسلمين تو نبى لسيداي رجل قسم ري أي لسيداي وأكيد ما قال ذم الدين يمي قصدي مركو وجوه رمي نكلو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكير يقف قصة مسلم وحواجبك إنه ماذا حكروا إنكم ذه أي واجبك أنا إذا كوه ريني أي رضي الله تعالى عنه مركو علم ذو حيليهن عزيمة دون وقوب النانتهاي ولي بقية فضل بضم بيرا هدين تنكلن رخصة إن تقاطن وقوبا نانتهي أذيق إيو مركا رقن مذاو والله سوين يا مرك محال لوق قالوا بقى بلو في رسادة واحد لوق قالوا بقى مركا نلبر ياي ذلك ثابت يعني كاسوا أسوغن يهوي قال لماذا أي أسوغن أما ذلك الكفر أما عذاب كاي أرن كاسا أسوغن ومحاجرة بأنهم أي بسبب أنهم أهان شهود السبب تيس استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة الدنيا دي دورشاد اي دورتين او اخره اي كدورتين ادون كي اخره كدورتين ادون كي قاتين ادون كي مركه اي قاتين درتود بي او غالوبين اذا واحد ويدان دم لغيا ابو اند مقشان ومرجئه العصر اي كعلعلسو اتراهدو مركي لا يراهدو نمن كان حكامته شيغاناي اي عالم الاسلام مانتي هور جوغياش او هوا غالوبين وخه كلين سو غالوبين شيخ خولاير ادوي راد سو ادوي رادني إلهي هل كان وحبك قصة مبينية إن لو قالوا ببقى الدنيا إن لو قالوا ببقى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وبالعلي بقى وحكوا قالوا بين الدنيا قاتين آخرة كتكامو ملحوين النغنية قال لهم أحكوا معمولية سان ملحوين النغضو الدون كبات قاضتي آخرة كتك ساسة دون قالوا ذو العياذ بالله وهكذا مركا الدون كإن لو قالوا بدون استيسة أيا إلهي نبريا وحكي لن لكم قالوا ببقى مدحوين ابن مدون هدير مقعدون لعقدون مالدون وحكرا لغو قالوا بمجرتو انتا أم بلغو قالوا با هديك لقفكو آخر الدوني محبو قالوا بي اللي آخروا برهادنية وأن الله ألنا لا يهدي مهنوني القوم قوم مهنوني قوم كاسو الكافرين قال أح مركا إلا قالوا بي با إلهي الشيخ سبحانه وتعالى الدنيا الدوني استيض الله جعل هذا إلا قالوا بي أيا الله الشيخي حال كودي سيبو يا مركا فهم كودي كور مركا لمن كان سيبو وحو فهميين إلى أولئك الذين ضبع الله على قلوبهم وقام إلهي قلبي ضودي وضبولي يوسمعهم يومغل ضودي يوأبصارهم يأركتي ضودي وحي للربيب على قد ضبولي خير كي مآني أركيان وأولئك كواسهم يقوم با الغافلون كوا موقوي وحي لقربي حقيقة دي لقدوني يوحي لقربي أييب موقيهين وحو موقوي محين كل مش كوغان waxaan kula meesha ka ogaanay xujadii nimankii markay lagu oogay inay fahmeen looma shardin ma fahmayaan qalbina male dhigi wax lagu fahmi laana ma haystaan ghaafilin way wa moogihiin haajira iyagu ma dooran duuyo doon bay ahaayeen aakhira uma dhaqaaqin wa dunyada maxay noqdeen dunyada ditoray noqdeen injineeray noqdeen adduunki ma garanaysa waxay noqdeen ruusay noqdeen ganacsatay noqdeen laakiin aakhira uma dhaqaaqin قلوبتودي وحرنتهاي وحي اي ممعني فهمين سادرتي اللو مشر ديو فهمك حجادة اللو مشر ديو حجادي واكو قنطي منعني فهمين لا جرم حق وحق أنهم يو دات كنوع عاسي ما دام إسفدا إليهين وقلداس لقر يبي قلداس لقصور يبي ما هنا وحي كلئيهين في الآخرة آخرة إليهين آخرة يقوم بعدهم يقوم بع الخاسرون كوا خساره كوا خساره آخر وابي يقبا قولك لهل كان لك أنا يدنا قولك له الفدنيي ومستضعفينها وقالوبي وقالدي كوا فقي دنيه إلهاين كدبنا إسكرتي أياجره وإله أدم بدافيه ثم مركع قداشيد بالي أما كوي هورين أولي يري نفكو ديوه قيب كم إذا ابن كثير سقوح وليه وقولك له ومستضعفين ورير مكاها ودو اللوبي وقالد كود حجري كدبنا كوا فقي قالد يوحي أي ربين دانو هودي كوا فقي قال لما دو دي اسكوا وافقي يقو عبسين أي أقيسي ما هو أقي عبسي خوف عقوف بأقي نمين كبال لقوا رمي ثم مركع كبعد إن ربك ربك للذين وخبروا إنه مرك إلهي بأسق ناضي وحميش مرك لوحي ريا ما دام جار يمجرور أي تهي يعني النصرة إلهي وحا وغسق ناضي نصرة إنو قرقارو إنو ولي ويهي ولي نمو إنو قرقارو بأسق ناضي كويوي كوي هاجرو هجرو ديو من بعد ما فتنوا مركي دينتو دي لغا فدنية كدب مركي لقالي سيي ودينتي لغا فدنية أيي هجرودين ومشاك عررين وكتاقين واق درانيس وقال دي مركو روافقين وي هجرودين وماشي وي كتاقين مركي هجرودين إسلام كي بأوتاقين إسلام كي وددي إسلام كأي راعين طريق إسلام كأي راعين وي في عنادين ثم جاهدوا كدب بهدني جهادين هدنا وي جهادين وصبروا ويصبرين ببتي يقهر كي مشقادي بكو صبرين إن ربك ربك من بعدها مركي أرنك الله يمادين وشقادا تلك الفعلة وهي الإجابة ما قرانيسا من الفتن بالليري تاسوا الليري يعني قال لماذا سكدبوا الليري وحكليقوا الليري هذا ونقونيسا يعني توابت كين كين والليري إيو ما قرانيسا جهاد كي يصبر كي مركز لغفور الرحيم ربك مدن بالناف فضنوي لمن كان مركب الله دم بدافعهم حجر ويسان غنمه أما كوي كتجي سيدا كتجي قاس سيرد بكتجمه مركز قبل بعد واحد للنبي محمد واحد حستا وضدك أشجعتا يوم مالين تأتي إيماني سو كل نفس نفكستي تجادل عن نفسها يذا أو نفتا نفتا هذا حجيرة كدوريس يعني نفتا هذا أي أبو كاتة أطهي ووحي إلى هذا وحان مصمينين يسدا ميلين يكن ماهينين يوحي لمد أي أرنس غفك لأدوذي مجرتوي ليس أحد يحاج عنها غفك لأدوذي مجر لا أب ولا ابن ولا أخ ولا زوجة وحب مجران كل قيد باميش تاغن عيدك لمحامي لما هي نينك أبو كاتال لأورنجري أدونك كودو دجري حق مجوغو كل قابا نفتا دي أذيك با اسكود دي إن الدفاع ده الله وحيد سبحانه وتعالى وتوفى ولؤ فينيا كل نفس نفكستنا ما عملت وحي سميسي والحال هم يقون الله يظلمون أن لذلمين حال الداس مركب بلدتك أشيك أيا ليري ووحوية ثوابتنا والسينيا مقرانيسا شركنا وحب الله قدر مايو مركب إدتك أشيك حلق النوع عاصح أيا ليري مقرانيسا إلهي مركب بعد بهدنا وحو نوشيكي تصالوا نسيناي ميال برواقه شيء وليبانتي أو برواقودي كدبنا برواقدي ككبرتي مقالة مكة بعلماء أنت بدن ليهين أيها هاي برواقي هاي ستي مركب مقالة داس أبا تصال الله سوقاتي متكست أو ودد هذه مرتان الله مدود مقالة مكة أو ماشي أقف في عنيدة وإلهي نولك ماشي أقوج عليها أنا حب البقاع إلى الله إيضا أو أه حدي عقابتان لمريي مركي النبي محمد راعي وآيين والدين تكون أغمي وآيين ملك لنا كسي حق جرتاوة يا إلهي وضرب الله مثلا إلهي تصال يمهما وحا يالي قرية قرية أي إلهي تصال يمهما يالي بدلوا مثل با قرية لقى بدلي قرية دي بالسيسي فيه كانت آمنة مطمئنة وحي أهي مدن بدقلي قبطة آمنة لبي كمجر مطمئنة وحسلون بأهيد قرية دي وحي أهيدنا يأتيها رزقها رقدا من كل مكان رزاقت ديدا ايا او ايمانيس رغدا حال نوا نغن كرتا مستر نوا نغن كرتا اما حال اي تهي رغدا متفتسا من كل مكان ميل كستا او ايمانيس من كل جه عر يطل يطلن عيضا ميل كستا او ايمانيس وح كستا ايا لكيني نعمة ايمانيس مركم حيث ميسا فكفرت بأنعم الله الهي نعمديسي ayay ku gaalowday oo ay ku kufriday. Nabigii baa markaa xabaaray sallallahu alayhi wasallam, oo nabigu wuxuu ku xabaaray abaar in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku rido, sida abaartii nabiyullaahi Yuusuf la siiyay dadkii reer Masar ku dhacday oo kale, in lagu rido buu Ilaahay ku xabaaray. Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam baan leeyahay, oo Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam uu ku xabaaray, kadibna tii oo kale ayaa ku dhacday wey. Garanays. فأذاقها الله إلهي وحو دهنسيه مركا لباس الجوع والخوف غاجدا دركيدي فقري دركيسي يا عبسدا دركيدي مخاجره مخا لو يري سدا لانه دركو دوشادو كمقناي والاركاي دركي والاركاي ساسو كليبا ايغنا فقري يا عبسدي وجيغود لو اركيا واو لبسنتايو كما هري ملك سو يتغاو عبسنيان وي غاجيسن يي تبارت وحي نغينا كو دحايو قدي الله مكا سدا يلا muqdisho iyo boosaaso iyo hargeysa mu ilaahay ka jecli ya ma ilaahay kama jecla subhanahu wa ta'ala libaas aljuu'i wal khawf ba iyaga la dhinsi waana looga sii daraya dan ilaahay shariicadiisa iyo diintiisa aan qaadan markii ilaahay nicmo siiyay subhanahu wa ta'ala iyo barwaaqo boosaaso shariicada lagu xukumay xil xiliyada kamid way diideen soo ma fakafarat bi an'amillah ilaahay nicmadiisa bay ku kufriday waa lala diray muslimiintii لباس الجوع والخوف على الإنسي مقدشة نعمة إلهي سيئي برواقة سيئي ويكو كفر ذي شرع عادي بألغو حكومي ما أنت دتك ويعب هذا يعني. خوف يا عبسي يا فخري يا دباتو وعلى غيلين ياو ساسوي كسعوني سامن قرنس محاجرة محارن كان لو سمي بما كانوا يصنعون أي بسبب صنعهم وحي سميان درتيد وحي سميان درتيد أي أرنك الله يالي ولقد جاءهم وحاوي من رسول رسول بأويمي رسول كاسو منهم إيه كأهذي فكذبوه ويبينين فأخذهم العذاب عذابا مركا قبطي والحال هم إيه ظالمون إيه ظالمين هاي رسول كي دين تيسي هدين لبينيون واسكمت نبي محمد بأويمي ويبينيين إلهي مركا عذابا قبطي كوان دين تيسي ويبينيين ومركا والعذاب ياوي يقنا عذابا قبنا يوي إلهي سبحانه وتعالى مركا وحو يري فكلوا عنا رزاقدي ايا مركا إلهي نو شيغيا مما كي وحق عنا رزقكم الله إلهي إذن كو إرزاقي حلالا حال وحلال يهي طيبا وناكسن واشكروا نعمة الله إلهي النعمة دي سأغا شكريا إن كنتم إياه تعبدون نعمة إلهي إذن سي إسكعنا كلغي سدي أعد عابديسان وحبه أشريقيا لنا ياليد وصورة نعمه نعمة يجيبك ورمس دلائل التوحيد بين وجهك ورنعمة إلهي إذن سي حلاشا وناكسا عنا لي وحو البو إذن حلال إلا أشياء يرير ماهن ومحاكم إذا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير كوانا كم إذا وحي إلهي كحران تنميي بختيجي إيو ديجي وليب ديجي سعوني إيو هلبك خنزيرك إيو ماكي أهل لغير الله به وحي إلهي آنهين مقي عيسى لغو حسي وأما الصنم لغو حسي ذبح على غير اسم الله إلهي اسم كيسا وحانه لغو قورعي مقرنس ولو لغو قورعي شيخ ولي أما قبري أما الصنم يوحي لم إذا كاسو حرام كاس بحي حرام وحرام حولها زيارة لك حين يلورن وحان أقلينا شيخ هبل حاليا شيخ أبو يا شيخ مي iyo sheekh muuye miyal dhijir iyo sheekh muxuu aha ways iyo wixii lamida xoolaha lo qalayo xaraam baxti oo kale lama cunin karo looma dhawaan karayo ilaahay waka diiday subhanahu wa ta'ala ilaahay wixii aan lo qalin oo magac kale hadii magaca loogu dhawaaqay iyo hadii bismillaah la yiri laakiin loola niyooday isku midwa hadii loogu dhawaaqay oo la yiri magaca hebel baan ku qalay iyo hadii la yiri may bismillaah baan oranayna laakiin isagaan ula niyoonay isku midwa inama al-a'malu bin-niyyat isku midwa lama cuni karo waliba sidaas ay tahay faman iddi durra loo dhib geliyo oo yaani gaajota oo daruuro ay timaado oo gayra baaqin walaa aad mid gardarootay iyo mid xad gudubtay gayrkeeda wax badan baa lagu fasiray suuratul baqara in ku soo maray ma garanaysaa gayra baaqin walaa aad غير باغ كو كحد قده بختيا ويو حلال هلكرا حران عنا والير يو حلال هلكرا بختيا بعنين با قلاب اسك جعل بختيا سي قالو كلي قالو بختيا جعش xoolaha la bakhtiyo la dilay bay cunayaan. Soo maarta kuwa la gowracay waa lagu ciyaaray bay leeyihin. Xuquuqul xayawaanaadkii baa lagu xadgudbay, sidaa darteed kuwan bastoolad baa lagu dhuftay kanaan cunaya. Marka qofkii xalaal isagoo heli kara gayra baaqin, isagoo xalaal heli kara ayuu bakhtigu cunay, waa qof xadgudbay, kaas gayrkiis midan kaas uma banaana, waa kaas duusaasi uma banaana. Walaa caadin, may weyba u banaanayd laakiin bakhtigii buu ku xadgudbay, intuu uga baahnaa ka badan buu ka cunay. inuu iska ma garanaysa calooshiisa ka buuxsay ahayd meel buuba iska dhigtay, waa iska kala sheeshay. Haddii la gur waxaan ilaahay baaba siiyay kale xubi intuu sheeshay oo kala magiciisiyey. Maxaa jira addaruuratu tuqadaru biqadariha, daruurada hadba inta looga baahan yahay unbaa laga qaadanay. Baa dhakhtartahay gabar kuu timaado tirani waa xanuunsana, xagee ka xanuunsanta, far baa layga haya, far lug baa farteed layga haya, dee ku tiraa lugtoo dhan miyaa marada ka qaadaysaa, mise inta cagta ahayd unbaad u baahnayd baad ka qaadi, intaad u baahnayd unbaad ka qaadisaa soo ma datara may lugtoo dhan marada ka qaad, waa dhaaftay xuduuddii intii looga baahnaa waa dhaaftay. Soo maaragtid, marka daruurada intii looga baahnaa baa la samaynayaa. Waxaa kale waxaa kaloo lagu fasiray oo ka mid a iyadana, gayra baaqin, kuwa jidgooye dhiganayaan ahayn. Nimanka muu isbaarooyinka dhigta, safar buu galay, waa gaajooday, is muxuu socdaa isbaaro iyo wuxuu u socdaa inuu wadooyinka gooyo oo dadka muslimiinta dhib geliyo, kaa uma banaana, haiska dhinto siisaa ku dhinto. Maxaa jira awalba safarkii safar xun buu ahaa. Walaa caadin, dowlad islaama mid ku baxay uusan ahayn oo fallaaga noqday oo la diraraya, taasna lagu fasiray, tafaasiir badan baa jirta. Fa ina allaha alle markaa ka bacdi, yacni haddii uusan intaa midna ahayn oo uu cunay, fa ina allaha ghafuurun raxiim, ilaahay dembigiisi yani qofkaas wax dembiya ma leh, wax dembiya ma leh. arrinkaa marka markii naloo soo sheegay oo xaaraamtiina naloo soo sheegay xalaashina ilaahay noo soo sheegay subxaanahu wa tacaala, ayaa marka waxaa la yidhi marka adinku marka waxnaha xalaalaynina waxnaha xaaraantinimaynina, adinka oo aan wax mustanid ah ama meel uu ku tiirsan yahay aanay jirin oo aan sharciga idina wax uga haysan, shaygaanu waa xalaal iyo shaygaanu waa xaaraam carabkiina ha ka oranina. walaa taquuluu limaa tasifu alsinatukum alkadib ay liwasfi maadaanu mastariyo waay inta badan icraabteeda saas waay ay liwasfi alsinatikum, ma garanays yacni tilmaan carabkiinu u tilmaamo darteed oo alkadiba oo been ah, carabkiina tilmaan u tilmaamay oo beena darteed ha u oranina haadaa kanu xalaalun xalaal weeye wahaadaa kanu xaraamun xaraam weeye, ha oranina. carabkiina wuxuun iska tilmaamay wax mustanad oo sharciya uma haysataan, waa xalaal iyo waa xaraam ha iska oranina. Isdilaaxa iska ilaaliya, magacyada iyo isdilaaxa inaad samaysataan iska ilaaliya wey, ma garanays. Nimankii jaahiliga ahaaba arrinkaas samayn jiray oo wax dejiyey oo yidhi waxaanuna waa xalaal waxaanuna waa xaaraam, sida baxiiradii iyo saa'ibadii iyo ma garanaysaa wasiiladii iyo xaamkii iyo wixii la midka ahaa sharci bay dejiyeen, adinkuna sharcigan saanoo kale ha yeelinina ayaa la leeyahay, ma garanaysa. Oo arrinkaa haddaad samaysaan maxaa dhacaya, arrinkaa haddaad samaysaan waxaa dhacaya oo maxaad samaynaysaa marka, litaftaruu saad ugu abuurataan calallaahi alle dushiisa alkadiba been. Soo maaragtid, maxaa marka ogaatay nimanka musharriciinta ah halkaa wuxuu leeyahy sheikhu waxaa kale soo gelayay ibn kathiir waxaa uu leeyahay waxaa kale oo soo gelayay mubtadicada, nimanka iyaguna bidcada la yimaada baa soo gelay. Halkaa maxaynu marka ka ogaa nimanka musharriciinta kuli mubtadicada waa musharriciin wey, niman sharci dejiye wa, waxaan ilaahay dejin bay dejiyeen. Kadaalika nimanka marka sharciga dejinaya oo maantay oranaya sida odayaal dhaqameedyada dastuurka oranaya kanu xalaal weye waa banaan yahay kanuna ma banaan, sida kuwa laleeyahay baarlamaaniyiin wey kanu waa banaan yahay kanuna ma banaan oranaya. Soo maaragtid, maxay sameeyeen? lima tasifu alsinatukum alkadib hada xalaalu wa hada xaraam yiraahde, maxay sameeyen, maxaa la yidhi litaftaruu cala allahi alkadiba, ilaahay si aad ugu been abuurataan markaas, ilaahay baad ku been abuurateen, maxaa ilaahay xalaalayn ayaad xalaalayseen, waxaan ilaahay xaaraantinimayna waad xaaraantinimayseen, iftiraau cala allah weeye been abuurasho, sharci dejintu waa been abuurasho, abuuranto abuurasho wey. Limaada, maxaa jira ilaahay baa iskale sharci dejinta wa. Ina alladiina yaftaruuna cala allahi alkadiba, kuwa ilaahay ku been abuuranayaana, laa yuflixuuna, ma liibaanayaan, waa gaalo, gaal miyaa liibaanay, maxay leeyihiin, mataacun ay lahum waxa u sugnaaday mataacun wey, raaxo qaliilun oo yar wey, xoogaa lacaga lagu qaadanaya, شرع الدجال وابو لغو شغاليه با نيمان بابا كو شغاليسن با نيمان كساد اوغتيين ما لا يراها ان شرع الدجياشه اما اه مشركين تاع مخي كو شغاليسين اما برلمانيين تبعي كو شغاليسين سو الهي انكو بين ابورتان كو شغاليسن الهي انكو بين ابورتان بي وشغاليسين شغالوي سو مركا هلي له متاع قليل يعني متاع قليل وحيليهين راح ير دون قابل حقا ير جيبك لو غلي هوتيل لا يرو لا سيخدو ميلها لا مرمرو يو ودياش هاد اللي نكا خاي هوتيل لا جي في سوما سي شرعي دتك او دجيان حقا ير راحه و ديارت بالا ساري ميل بالا دجي غوريا لغو يلالينيا عنت في عن بالو كينيا تم بالا دميسنيا قال لمدي بالا سيخاني سومارتي حي ليهين متاع قليل راح ير بيليهين اخرها بركي لا تغنا ولهم عذاب اليم عذاب درن اي ليهين اي لا يري سبحانه وتعالى الهي marka uu noo sheegay muslimiinta waxa uu ka xarimay markuu noo sheegay ayaa marka waxa loo leexday reer banu israa'il limankii in ka horeeyay oo ilahi subhanahu wa ta'ala wax badan iyaga ka xarimay ayaa la aaday oo waxa la sheegay arimaha iyaga laga xarimay inuu iyaga gaar u yahay oo ina anagu shaqo kulahayn ilahi wuxuu subhanahu wa ta'ala alladheena haadu kuwi yahuudobay حرمنا وحن ندش هذا كحرمنا ما شيء قصصنا عليك أن كوق صن من قبل هران سورة دي هري أن كاجس قصانوي أو سورة دان أنا هين أن كاجس قصانوي سلاي سبحانه وتعالى سورة الأعام كورمي وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من البغر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما إلا ما حملت ما قرن سلاي يري سبحانه وتعالى كواسا كمذا وحيلها صلا كحرمي وحيلها مركل كحرمي إلهي وحركه وحليه سبحانه وتعالى يجي جار وتهي أمينكو كمجرتان يا الله يري سبحانه وتعالى أنا وحري سبحانه وتعالى وما ظلمناهم حرمات داس أنو كحرمنا ما أنو الظلمين ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لكن يا نفط الظلمين ثم إن ربك ربك حدنا وودن بدافية كوي حماتي ذا كسوا نغري وطوبت كاني ثم إن ربك ربك للذين كوي بغسق ناضي يعني دن بداف للذين وخبر ومتعلق بمحذوف اي غفور الى و هو سغنادي و هو سغنادي دنبداف كوي وي كوي عمل السوء بجهاله جهل ان ما درتيد اسمي حال اي جاهل ما كجيران سدا اي علماء يراهدان سلف كوي يراهدان قف كستا او دنب سميه جاهل بو كيه مركو سمينيو وا جاهل لانه و هو وي بركا و هو الوسن يي جاهل كيه و خا كدلني maxaa ka ratib maya aqaabta ka ratib maysa aakhira maxaa ka dhalanaya tiibu marka uu ka jahil ka yahay thumma taabu min ba'di dhalika arinka gadaashiisna toobad keenay oo aslahu amalkoodi hagaajiyay amalkii markii hore xumayeen ayay hagaajiyeen inna rabbaka min ba'daha kaas gadaashiisa rabbiga la ghafurur rahim toobad keen kaas kadib alle subhanahu wa ta'ala midda bidhaafadan weeye ibraahim baa loo galay markii ibraahim baa la isku haystay nabiyyu ibraahim oo dadkii yahuudina waxay leedahay anagu naga tirsan yahay nasaaradina waxay leedahay anagu naga tirsan yahay muslimiintina waxay leeyahay anagu naga tirsan yahay waa la cadeynaya marka ibraahim cid uu ka tirsan yahay allahu wuxuu subhanahu wa ta'ala inna ibraahima ibraahim tilmaamiz bal shigiya kana wuxuu ahaaday ummatan ummahu ahaad kale bisbab ummad ahba maajira sifadki ummada lagu yiqiin baa usugnaaday aram ka dhan bu ka horimi xagga kale u jeediyay shirkoodi bu ka dhaxbaxay waa hijroodi ilaahay bu guri u dhisay kull imtixaan baa la mariyay imtixaanka bu ka soo baxay waydi btala ibraahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahunna sabarti ibraahim ilaahay waa imtixaamay imtixaanka oo dhan bu ka soo baxay ummatan marka waxa weeye waa imaam wi yuqtada bihi lagu daydo كان وحى أمة إماما وكشر يا عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أمة وحوليها وحو أهاب يري كان يعلم الخير قفك خير كدتك خير كدتك بريجري مرك قفك دتك خير كبرا أو لقد يدو معلم الخير أيال ليرا هذا أمه بولي نكاسا ليرا خير كدتك دتك برا نكاو نكاسا أمه ليرا هذا إمامه يقتدى به وإلى قيام ساعة القدينا غرسني محمد بالله كديو خبر كان قانتا وخبر لبعض قانتا اي مضيعا بوها لله مد الله اضيع ايها بل مغرس بل مسعود وهو ليه معاذ معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان أمة قانتا لله حنيفا. ومعاذ بن جبل بهذا الكلام شيء مركز بالويدية ولا يري سيدي أبو أرنكو سيدي أكون نقضي مركز بقول يري إبراهيم با أرن كان هابير معاذ نوح هابير وهو هابير أمة الذي يعلم الخير والقانت المضيع لله ورسوله نبي الله إبراهيم بها. وكذلك كان معاذ بير معاذ نساس كل هابير الله أكبر بل من قبض يخيرك يوحى أسيه شرفت أسيه بالقورة معاذ أرنك أسيني رضي الله تعالى عنه. حنيفا خبر صدحادوا حنيفا مدوحوا أها حنيف كأنت بضوح على هذا وحال الأورنجري قفك اللغاها قدن لغوه قلقلوا عين بالأورنجر لنا عفي عن بمركو قادن جيرونا حنيف وتوسينيها بكودي عربتوا حلوية قانا دائما تفاؤلك هذا القفي عن بنا عفي عن بوقحي مقرانيس مركا مد قال لما ديمها أو دن كسول لحظي وتوحيد كلي أصول لحظي ولي ابن قيم حكو كم عنيا مقبلا إلى الله معرض عن ما سواه مد إلهي كلي أجيستي وحي استغى كسوها راكي جيستي ساس بكم عنيا مقرانيس ولم يكن من المشركين مشركين تنا كم يدمهين نمك مشركين تاوحي هاي وحي لهايين وإبراهيم أنه نغمدي يهود أنه نغمدي النصارى أنا قام بده كل قوة أنا مشركين شرك بيكبوحان سالي ولم يكو من المشركين مشركين تكم إدماهين سيابا دوشا قاني ساوي إن كم ترسلين المرك تلمامها نولها أذن كالذي كما هايو مقرانيس شاكرا خبر أفرادوي شاكرا لأنعمه مدقو الشكر يبو أها إلهي نعموين كيس أذن كو نعموين كيسي ودكو قالوا وطن هرقص ومري عيد كلاب وحكسي السين أصنام يجن يباد وحكسي السين اجتباه خبر شنادوا إلهي با دورتي وهداه وهنوني إلى صراط مستقيم وتتوصن با إلهي كهنوني سبحانه وتعالى وآتيناه وحن نصين في الدنيا حسنة وناك وإنه سقنا في الآخرة آخرنا لمن الصالحين كو الصمفلياش أح كو وناكسن يكمدي هوي كو وناكسن يكمدي نبي الله إبراهيم مركة تلماميز وكوا قول هذا مدن ماها تلمان تأيليها يا مركة نبي الله إبراهيم وددي سمريا ثم أوحينا ونوحيوني إليك أذيك أيا نكو وحيوني نبي محمد محا نكو وحيوني وحا نكو أني اتبع أي تفسيري اتبع ملة إبراهيم إبراهيم دين تسرع يا نكو إبراهيم دين تسرع نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم بالا امر يا انه ابراهيم دين تي سكوديده وراعه حاجر الدين تام باب احبا دين تي ابراهيم او بورك لغا جفاي او مغرنيسا وحا ويه كدب الله سبحانه وتعالى ودمهستري دين تاوي حاجر حبكم كلا دوانين توحيد كا وددك او ييرايي يا توسنان تاس يو الولاء والبراء اي دين تانو ددك او ييريسا ابراهيم سيده وها حنيفا حال وابراهيمها مد وحول ديمها قالوا عن شركك عدن كسو لاحظي وإلهي سبحانه وتعالى وددي سأصو لاحظي أيها توصيبها وما كان من المشركين مشركين تنكم دماهين سكر بهذا قاتي شركه إنه حنية هي بهذا قاتي وإلهي أنبيدي سأكوفيه يده قاتي يهودي مرك مرك نبي الله إبراهيم لصو الشاقي يهودي وأكو يراد إبراهيم أنه نقم دهاي إبراهيم مالمه بحدنا القرأي مالمها قلول بمالم بيلا ذهي لمنك يهود لي راهضو إبراهيم مالم تسبت ذا موينين جرين يهود كليا ويني سوا إبراهيم نوسن يهود هاي سناكو دليلة مرقاس بالي إنما جعل السبت السبت ذا وحا أون لي يالي يعني تعظيم كذي وينان تيدا وحبا ذنبال غفسر لكن تعظيم كذي وينان تيدا على الذين كوي اختلفوا فيه اسم خلافين والنبي جينا صلى الله عليه وسلم وحاو نوشاقي وحيري صلى الله عليه وسلم سيدة بخاري غير كيسبة يسوريين وحيري عناق وحاو ننهي كوي الدنبي ومدها كالدنبي آخرنا وحاو نهانينا كوى كوهر مري وحيري نمانك كتابك اللسيي ناقه هرتين بال لسيي كدبنا إلهي وحاو كوها ديي مقرن إيسا مالن با إلهي سبحانه وتعالى كفر ديالي وإسكو خلافين نمانك يهود لي راهضو أنا جانا إلهي نجوا هذه نمنك يهود لي راهضوا وإن جذن بيان ووحى إليهن صبت ذا ما لنت أنا جانا نجوا حكت نصارنا وحى إلى ذهى ما لنت أنا جذن بيسح وأحده مركا maalintii jimcada ahayd ayuu nabiyullaahi muusa ugu yeeray, way diideen. Sabtida ayaanu anagu weynaynaynaa bay yidhaahdeen, maxaa jira maalintan ayaa ah maalintii khalqiga. waxay yidhaahdeen, iyagu say yidhaahdeen, walciyaadu billaah, ilaahay baynu ka magan gallay, ilaahay baa arrinkaa ka hufanay, maalintii ilaahay nastay wey bira. ilaahay axad buu bilaabay, ma garanaysaa samayska caalamka, jumcuuna dhammeeyey. sabtida marka ilaahay waa nasteen, maalintaan nasanaynaa bay yidhaahdeen. ikhtalafuu fiihi, marka khilaaf baa ka dhacayo, markii dambe intoodii badnayd halkaasay aadeen. taas ay isku khilaafeen waxaa weynaynteeda la saaray yuhuudda, nabiyullaahi ibraahim kuma jiro. وإن ربك ربكان لا يحكم سجع يا حكومة بينهم لحظات يوم القيامة مالنت قيامها فيما كانوا فيه يختلفون ويسكو خلافين إلهي بقى كالحكومة دون سبحانه وتعالى مركب مالنت أيقون شغاكم له النبي الله إبراهيم شغاكم له نبي محمد بمركب اللوي من صلى الله عليه وسلم ووامر للسينية أدعو إلى سبيل ربك نبي محمد خلقك وحد ويرتا إلى سبيل ربك ربك ودديس وير tawxiidkii nabiyullaahi ibraahim adigana ilaahay raac ku yiri tawxiidka ugu yar wadadaa toosan ugu yar bilxikmati xikmad ugu yar xikmada ibnu jariir tabari raximahullahu tacaala waxa uu leeyahay alkitaab wasunna wey kitaabkiiyo sunnada ugu yar dadka wey iyo walmawcidati mawcida ugu yar alxasanati wanaagsan ay ma garanaysaa zawaajirka waxa ku jiro dadka oo ma garanaysaa qalbigooda la geliyo laga cabsi geliyo iyo la raqabo geliyo wajaadilhum qoladaas waa qolada fiican wey oo arrinkaa wax ku qaadanaysa wey wajaadilhum la dood garanaysaa nimanka iyagu xaqa diidan oo kasoo horjeeda sida yuhuuddii iyo nasaaradii iyo wixii la midka ahaa la munaadarood billatii hiya axsan midda ugu wanaagga badan kula dood iyagana oo waxa weeye hadalka oo loo jilciyo si lutfiya loogu sheego ma garanaysaa weeye sida ilaahay subxaanahu watacaala meelo badanba uu qur'aanka uu ku sheegay wey ina rabbaka rabbigaa huwa isaga ayaa aclamu u cilmi badan biman dalla mid lumay can sabiilihi wadadiisa ka lumay wahuwa isaga ayaa aclamu u cilmi badan bilmuhtadiin kuwa hanuunan isaga u cilmi badan adugu laakiin doodaas u fur iyo dadku aad u yeerto midka lumaya iyo midka hagaagaya taas allay u taallaa weye subxaana watacaala ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala wain caaqabtum wain aradtum alciqaab wey haddii aad doontaan inaad wax ciqaabtaan wey inaad wax ciqaabtaan haddii aad doontaan muslimiinay facaaqibuu ciqaaba bimithli maa kii oo kale cuuqibtum bihi laydinku ciqaabay intii la idiin geystay in leeg u geysta wey haddii muhla la sameeyey muhla yacni raggiin rag adinka laydinka mida laydinka googooyey oo dhagaha iyo madaxa laga jaray intii oo kale waad samayn karaysaan wey intii oo kale waad ku samayn karaysaan laakiin aad ku xadgudubto intaa dhaafto lama rabo intaa inaad samaysid baa la rabaa wey saasoo kale ayaa laga rabaa wey haddii raggeen iyo dumarkeenni la laayay iyagana dumarkoodii raggooda waa laynayn yaa annagaba waa la laayay soo ma intii oo kale ayaan ku dhufanayn masaajidadeenni baa la gubay kaniisadahoodii baan gubayn yaa iyaga masaajidadeen baa la gubay soo ma iyagina waa gubay waa nala barakiciyey iyagana waa barakicinayn ban baa nala ku qarxiyey nala dhexdhigay anana ban baan dhexdhigay intii nala ku ciqaabay baanu iyagana ku ciqaabaynaa garanays aayaadkan ma garanaysa ilaa suuradda ka dhammaanayso saddexdan aayadood mise waa laba aayadood aa labadan aayadood waxay yidhaahdaan culimmadu culimmo badni waxay leeyihiin waa madani waxaana ay soo degeen ayay leeyihiin qayb badan oo ka mid ahay uxud nebigu sala allahu calayh wasalam markii xamza sida xun loo ciqaabay oo la jarjaray ayuu nebigu markuu arkay sala allahu calayh wasalam waxa uu yidhi haddii ilaahay subxaanahu watacaala nimankaas ilaahay mar iga adkaysiiyo oo gacanta iisoo geliyo soddon baan saasoo kale yeelaya taas waa la yidhi ma garanays waxaa kaletoo la yidhi waxay soo degtay maalintii maxaa la yidhaahdaa oo weliba xadiiskaas waa xadiis ansaxay weeye waxay soo degtay baa layihi maalintii fatxu maka oo waxa weeye maalintaas oo nebigu sala allahu alayh markii magaalada la qabsaday uu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam dad buu marka uu nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu amar ku bixiyey dadka in la laayo dadka intooda kale ay yihiin dad macnaha aamina markaas baa waxaa soo degtay aayaadkan soo degay markaas buu nebigu sa sl waa iska sabraynaa ma ciqaabayno هل لي حديث كسواء صحيح علماء أورناي ساس بيليه المقرنس علماء غيب كل صحيحنس على أي حال إلى علماء علماء غيب واحد إلى ما هرب أسود دكتور عادان ومنسوخ بأجهاد كباب النص خيبة وصبر كان دبي ما بجري ماشي السيف بابا شقيني سبيلي مركي الله يحليه سبحانه وتعالى وحي اللي يدين كو عقابة إن لا كو عقابة ولا إن صبرتم هدية صبرتان لهو خير تأي أو خيرون للصابرين كو صبراء إيه واصبر صبر نبي محمد وما صبرك صبر كاقو ما أهانين إلا بالله ألموي ولا تحزن عليهم قال ذنا هكم رقون أيا اللي يري وقراني ساق قال لماذا وضع يكفر قوضع يوحا إي سمين أيان نبي محمد هكم رقون باليري oo dhibaatadan ay ku geysanayaan iyo waxa ay kugu sameeyaan iyo khilaafkaaga adiga ay ku khilaafayaan Soomaarti gaalada Soomaatan ma khilaafayaan wala tahzan alehim oo ku khilaafayaan waxa meesha u socoto ma hayn meel kale aadayaan dagaal bay kula galayaan waxba ay ku murugelinin ayaa liir wala taku hana ahanin fi dayqin irir hakaga jirin mimma yamkuruna ay bimakrihim makrigooda iyo waxa ay sameeyaan waxba ay ku irir gelin حبيبي كعرير قلنا الله نمكو مخرب بدنا الله نمكو بلاي بدنا يا ما أنت قال دي وحي جو أنسدين إكواس لورنجري أو غويجا أفريقيا إن يلد دجالمان مسلمين تبالك صعب حبي عيدا بلو أروري وحب بحنا يونايتد نيشن وحكو شيجين يو فرنسيس شو ماركت سو عرير ما سو عرير ما دريميس أروار عليه ملك صعب حبا قول على دجال كقاضيس عرير يورير بدريميس لكن ما وحا اي مكرقا اسمينيان كلو بابا اي حبها ودنها وقلت اي لليه النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرة ان الله قال مع الذين كوي لجريتان كوضا ايوه هذي اتقوا بقي عبسي اللي يمي وقالك بقي سبحانه وتعالى مقرانيس اي ترك المحرمات مقرانيس ترك المحرمات محرمات كتكي اما ترك المحرمات محرمات كتكي اي والذين هم محسنون فعلوا طاعات طاعات كبير سميين كوا أي ألي لجريا سبحانه وتعالى نمنك ونمنك ألي لجريوه مركا هدي أذنك اللي بضع الرموض اللي يدين كهلو أذنك أقولي سمي تقوى الله إيوه إحسان طاعات كي والله سميه سفي عن الله سميه محرمات كي اللي قفوا قادو انت هدي للي ماذا كواس ألي لجرا إيق اللي مجرو معجرة إيق اللي مهلين مركا وحبها كبقن بانبي قل ليه صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم حقيقة وأن أجنها أنهم يقولون إن أورانيا إنما يعلمه وحى أمبري نبي صلى الله عليه وسلم القرآن كبشر بشر بابري اللسان الذي كي عرب كيس أما اللقدي سيلحدون يؤلنيا إليه إسقى عجمي عجموي وهذا كان قرآن كان اللسان لغوي لغداس عربي عربي أهوي مبين أو فصيحوي إن الذين كوا لا يؤمنون أن رمينهم بآيات الله إله آيات كيس لا يهديه مهنونني الله ألا مهنونني ولهم وحيليه عذاب عذاب بين عذاب كاس أليم أي مؤلم حنوجيا إنما يفتري وحى أبورته الكذب بين الذين كوا لا يؤمنون أن رمينهم بآيات الله إله آيات كيس وأولئك كواس هم يقعون بأ الكاذبون بين لوياله من عدب بين أبورتا كفر بالله إلهي كقالوا ذي من بعد إيمانه إيمان كيس كذب قف إلهي أما عد إلهي إيمان مركوسية كذب كقالوا ذي بين أبورتا إلا من عد موية أكرها لغو خصبي أكرها لغو خصبي قال لماذا لغو خصبي وقلبه قلب جيسنا مطمئن متك حسلون ويه بالإيمان إيمان كحسلون ولكن هيا شيء من عد شرح أواسعية بالكفر قال لماذا بالكفر قال لماذا السطرا حق اللابت أواسعي فعليهم دشوا ذكوا وحا هذه غضب عرق من الله يؤلك أهاتي ولهم وحا إليه عذاب عذاب إليه عذاب كاسوا عظيم وين ذلك ثابت كاسوا أسوغن يهي بأنهم أي بسبب أنهم أهان شهود السبب تسبقوا يهي استحبوا إني جعلادين الحياة النولشة الدنيا عدو على الآخرة آخرة إني كان جعلادين درتد أسوغن يهي وأن الله ألنا لا يهدي مهنوني القوم قوم مهنوني قوم كاسوا الكافرين قاله أولئك كواسوا الذين كوي طبع الله إلهي دبولي على قلوبهم غلبيوذي وسمعهم يمغلوذي وأبصارهم يأركتوذي وأولئك كواسوا هم يقوم بالغافلون كوا وحي لقربي موقع لا جرم حقوي أنهم يو في الآخرة آخرهم يقوم بالخاسرون كوا خساري ثم مركك بعد إن ربك ربك للذين كوي بأغسق ناضي نصر يقرقار أغسق ناضي هاجروا هجروذي من بعد ما فتنوا مركي لفدني كذب ثم جاهدوا كذب نجهاذي وصبروا صبري إن ربك ربك من بعدها كاقداشيس لغفور دم دافذنه ورحيم ونحريس بذنوي يوم يذكر وحا وستا يوم مال تأتي إيمانس كل نفس نفكستي تجادل إني كدوذيس عن نفسها نفتوذي كدوذيس ديسو وتوفى ولؤفيا كل نفس نفكستنا ما عملت وحي أي سميسي والحال هم يغو لا يظلمون على الظلمين وضرب الله إلهي وحا أويالي مثلا تصالي وحا أويالي قرية قرية أي تصالي يالي كانت قرية داسو كانت أهيد آمنة مد آمنة أهيد مضمئنة وحسلون أهيد قرية داسو يأتيها أغا إيماني رزقها رزقه دي رغدا مد سفت سن أغا إيماني من كل مكان ميال والبن أغا إيماني فكفرت وحي كو قالو دي بأنعم الله إلهي نعموين كسب كو قالو دي فأذاقها الله إلهي وحو ددنسي لباس الجوع قاجد الدركيدي بددنسي والخوف إيا عبسيدة الدركيدي بما كي سببتيس يصنعون أي سميني يندرتد بلها ددنسي ولقد جاءهم وحا أيمي حقيقدي رسول رسول أي أيمي منهم إيا كمدة وفكذبوه ويبينيين فأخذهم إيا وحا قبتي العذاب عذاب قبتي والحالهم إيا ظالمون أي ظالميهن إي فكولوا عنا مما كي وحكعنا رزقكم الله إله إذن كور رزاقي حلالا حال وحلال يهي حلاشا أو طيبا وناكسا واشكروا الشكر نغا نعمة الله إله نعمة إن كنتم هداتين إياه إساق تعبدون كوا كليس عبدياتين إنما حرم وحاون حرمي عليكم دشين الميتة ميتك أيو ألا إذن كحرمي بختك إيو الدم إيو ديق سعوني إيو لحم الخنزير إيو هلبك خنزيرك إيو ماكي أهلا لغن واقي لغير الله إلهي مقي عيسى وحانهم به إساق فمن ضر ميتك لودب قليو غير باغ حال ويهي مد قردروني غير كيس ولا عاد من حد قد بغير كيسن ويهي فإن الله ألا غفور دم دافدن الرحيم النحرس بدنوي ولا تقولوها أرانينا لما تصف أي لوصف ألسنتكم تلمانت أي تلماميس عرب كينا درتيس الكذب بين هورنين هذا كانوا حلال حلالوي وهذا كانوا حرام حراموي لتفتروا سادوا أبورتان على الله دوشيس الكذب بين إن الذين كوا يفترون كوا أبورانيا على الله دوشيس الكذب بين لا يفلحون من ليبانيا متاع إلا هم أسوق ناضي متاع متاع بأسوق ناضي راحة يا أسوق ناضي راحة سوى قليل ير ولهم حيليهن عذاب عذاب إليهن أليم مؤلم وحنوجيا وعلى الذين كوي هادوا يهودوا بي حرمنا وحنو كحرمني ما شيء بانو كحرمني قصصنا انو كغصوني عليك اديك دوشا ده من قبل هري وما ظلمناهم ما ان ظلم ولكن هي شيء كانوا وحي اهين يظلمون كو ظلمي انفسهم نفكوده كو ظلمي اي اهي ثم ان ربك ربك للذين كويبوا وغسقناده غفور انو يهي ميد ودن بدافا عملوا السوء حماتيده سمي بجهاله حال اي جهل كسغين ثم مركا بعد تابوا توبت كاني من بعد ذلك مارنكا غداش توبت كاني او اصلحوا عمل كودي هاجي ان ربك ربك من بعدها ارنكا غداشيس لغفور دن بدافا الرحيم ان حارس بدون ان ابراهيم ابراهيم كان وحو هذه امه امام ايو هذه لو ديدو قانتا مضيع بو هذا مد الله أضيع سن مضيع بو هذا قانتا مد أضيع سن بو هذا لله ألا حنيفا مد حما أورن كسر الله حذي ديما حنورن كسر الله حذي وتوحيد أصل الله حذي بوها ولم يكن من أوسناه من المشركين كوا شرك قسمينا كمد معين شاكرا مد أشكو شكر يبوها لأن عمه إله نعمه ينكيس اجتباه إله وادورتي وهذا هو هنوني إلى صراط وداء يكوهنوني مستقيم توصل وأتيناه وحنصين في الدنيا الدنيا حسنة وناق أيام نصين وإنه يسوق في الآخرة آخرا لمن الصالحين كوا وناكسن أيو كمديهاي ثم مركاك بعد وحينا وحن وحيوني إليك أديك كوا وحيوني أن اتبع رعي أن كوا وحيوني ملة إبراهيم إبراهيم دين تسرع حنيفا إبراهيم حال ويهاي مد حماء ودن كل أحد الشرك ودن كل أحد وإلهي سبحانه وتعالى حقيس قابلي وما كان من أوصنهاي من المشركين مشركين مشركين تنا كمد ماهين إنما جعل السبت سبت ذا وحا وينين تيضؤون ليالي على الذين كوا دشوا اختلفوا إسكو خلاف فيه إسكا وإن ربك ربك ليحكم كلا حكومة بينهم يوم القيامة ما لنت قيامها فيما كيد حديث كانوا أهين يختلفون كويس خلاف فيه سق أدعو أغير نبي محمد إلى سبيل ربك ربك ودديس أغير بالحكمة حكمة أغير إيو والموعظة إيو موعظة أغير الحسنة وناكسن وجادلهم لنا كلنا الضوط بالتي تهي إيو أحسن وناك بضن إن ربك ربك هو إساق أي أعلم وأقوم بذن بمنع ضلال لنتي عن سبيله وددي سكلمي وهو إساقنا أعلم إساق وأقوم بذن بالمهتدين كوه هنون وإن عاقبتم حدي أذو حقابتان فعاقبوا كعقابة بمثل ما كي أو كلا كعقاب عوقبتم ليدن كعقابي به سجبا ولا إن صبرتم هدي صبرتان لهو كاس أي خير أخير بدن للصابرين كوا صبرة واصبر صبر النبي محمد وما صبرك صبر كعو ما هن إلا بالله ألموه ولا تحزن هكم رجون عليهم دش هذا قال ولا تكوها هن في ضيق عريرها كيجر مما كي حجيس يمكرون أي شرقوليان إن الله ألي مع الذين كوي بلجرة اتقوا بغي يو الذين كوي هم يقو محسنون سمفلي والله سبحانه وتعالى.